Boah, servus. Da fängst du mal Hatum an al-Insani, wie viele Schuhe von al-Adiyani. Al-Hizb hi ma kana la tahkmi, ma kana la tahkmili. Kal-Hadd fi ma yuskir al-Qalili. Al-Qalili. Qalili. Na'atma fi ma al-Qalili. Fi al-Muskir al-Qalili. Fi ma yuskir al-Qalili. Qalili. Na'am, fi ma yuskir ma masari. Fi al-Muskir al-Qalili. ما ما مصدريه ولا ولا مصري ممكن الذي يسكر هذا كل منهما خائر نعم نعم بسم الله بل حد فيما يسكر قليلا وهو حلال في شراء الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل أباهها في أول الإسلام براءة ليس من الأحكام والبيع والإجارة والحاجية خيار بيء لاحق جلي فحفظها حق على الإنسان في كل شرأة من الأديان. قال إنها الضروريات التي تكلمنا عليها اتفقت الشرع على وجوب حفظها الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض لأن هذه اتفقت الشرائع كلها على وجوب حفظها وحفظها حق على الإنسان في كل شرعة من الأديان. نعم ألحق به ما كان ذا تكميل. قال إن الضروري له مكمل ومكمله ما يقتضي المبالغة في حفظه كالحد فيما يسكر القليل كتحريم هو تحريم المسكر واضح لأنه يتوقف على حفظ العقول لكن قليل المسكر مما القدر الذي لا يسكر مما يسكر كثيره من شرب قليلا لا يسكر لكن جنسه كثير من يسكر ينبغي أن لا يمنع لأن الممنوع ما يسكر وهو لا يسكر قال أن هذا إنما حرم في شرعنا صيانة مبالغة في صيانة العقول لأن الشرب القليل ربما دعا للاستزادة ثم استزاد حتى يحصل المفوت فمنع الكل حتى يبالغ في حفظ العقل. نعم فيما يسكر كالحد في المسكر القليل نعم المسكر هنا المسكر جنسه طبعا النظم فيه قد لا يساعد وهو حلال في شرع الرسل كان هو هذا قليل لا يسكر وما يسكر كثيره كان مباحا في الشرع الأخرى تحريمه خاص بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نسخ شرعه السبل لو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الشرع والسنه أباها في اول الاسلام براءته دعاه انه جاوب على اشكال اريد كيف يقال ان هذه الضروريات مما اجمعت عليه الشرع معروف ان الخمر كانت تشرب في صدر الاسلام وكيف يقال اتفقت الشرع على حرمه قال هذه اباحه ما هي اباحه شرعيه يعترض بها هي اباحه عقليه اللي هو عدم الحكم إباحة في الإسلام براءة معنى إباحة براءتي والبراءة لإسم الأحكام الشرعية تبدي إباحة عقلية ولكن رفعها لا يسمى نسخة. نعم بيدي التشريع إنما أتى بالتدريج شيئا فشيئا حتى على الخمر تحريمها أتى مدرجة أولا حرمت في وقت فقط الصلاة أتقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم حرمت بعد ذلك في جميع الأحوال. نعم والبيع فالإجارة الحاجية قعن الحاجي هذا اللي قلنا انه في حفظه رفع الحرج ما يتوقف عليه رفع المشقة والحرج عن الانسان ومن ذلك البيع والإجارة البيع العقد على الأدوات والإجارة والكراء العقد على المنافع والفرق بين الكراء والإجارة عن الإجارة العقد على منافع العقلاء والكراء العقد على منافع ما لا يعقل كالدور والسفن والدواب. نعم وكل حاجي وجهه أنه لو لم يشرع لا يقع فيها لكن نفس ولا دين لكن يوقع الإنسان في حرج شديد لأن الإنسان قد يحتاج لما بيد غيره والغالب الإنسان أن يشح بما عنده فشرعة المعاوضة ليتمكن الإنسان من التوصل إلى ما في يد غيره هكذا وهذا فقط التوسع في الحياة ودفع الحرج. نعم خيار بين ناهب جليل. قال الحاجي أيضا له مكمله ومنه شرط خيار في البيع. البيع شرع على الانتفاع لتمكن الإنسان من أن ينتفع بما في يد غيره، وليكون الانتفاع على كم وجه، شرع الخيار لدفع الغبن والتروي في الثمن حتى يغبى الإنسان، لأنه إذا اشتراه وحصل عليه لكن بغبن هذا ما ينقص انتفاعه منه، بينما لو اشتراه بثمن المعهود لكان ذلك فيه حسن، فيه أحسن انتفاع. Thank you.